وهي أن وسائل أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأماكن واختلاف الأمم. وإذا كان كذلك فالوسائل بابها مفتوح. فالعلماء رحمهم الله رأوا أن من وسائل تقريب العلم إلى الأذهان وإلى الحصر أن يكتبوا مثل هذا، أن يقولوا هذه شروط، هذه أركان، هذه واجبات، هذه سنن. وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فعل هذا المبدأ، فنجده أحيانا يقول ثلاثة لا يكلمهم الله، سبعة يضلهم الله في ضده، مع أنهم لا ينحصرون في سبعة ولا ينحصرون في ثلاثة، لكن هذا من باب التقريب، تقريب العلم للأفهام. فيبقى النظر إذا قال هذا شرط أو هذا واجب فهنا يطالب بالدليل، يقال له من أين لك أن هذا شرط وأن هذا واجب وأن هذا ركن وأن هذا سنة. هذا هو الذي يطالب فيه الإنسان بالدليل. أما تقسيم الأشياء إلى هذا وهذا وهذا تقريبا للأفهام فإنه من باب الوسائل. لو أردنا أن نسلك هذا المسلك لقلنا أيضا تقسيم العلم إلى توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج وبيوع ورهان وما أشبه ذلك أيضا هذا بدعة. أين في السنة أنها قسمت هكذا أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها؟ فيقال ينبغي الإنسان أن يكون فهمه واسعا وأن يعرف مقاصد الشريعة وأن لا يجعل الوسائل مقاصد، فإنه بذلك يضل ويبدع أناسا كثيرين من أهل العلم المحققين. حينئذ نقول تقسيم العلم إلى أبواب ليس فيه بأس، تقسيم الأبواب إلى شروط وأركان وواجبات ومستحبات ليس فيه بأس، لأننا لسنا نتعبد لله بذلك، ولكننا نريد أن نقرب العلم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعمل تقريب العلم لكن بأساليب مختلفة. يقول أركان الحج الإحرام. الأركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى عندنا بالزاوية، مثل هذه الزاوية ركن، هذا أقوى ما في الجدار هذا ركن. لماذا؟ لأن بعضه يسند بعضا حيث يتلاقى طرف الجدار فيسند بعضهما بعضا، ولهذا يسمى ركنا، لأنه جانب الشيء أقوى يسمى ركنا. وقول الإحرام سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك وليس لباس ثوب الإحرام، لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرما ولو كان عليه قميصه وإزاره، ولا يكون محرما ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينوي. فالإحرام نية النسك، والنية محلها القلب، فيكون داخلا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه. ولكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج ومن نوى الدخول في الحج، أيهما غصن؟ الثاني، من نوى الدخول في الحج. أما من نوى أن يحج فلم يحرم، ولهذا ينوي الإنسان الحج من رمضان، من رجب، من قبل ذلك، ولا نقول أن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في النسك أو أحرم، الإحرام نية الدخول في النسك. طيب، وهل يشترط مع النية لفظ؟ الصحيح أنه لا يشترط، ومن العلماء من قال لا بد من التلبية مع النية، وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة. الإحرام الثاني الوقوف. الدليل على أن الإحرام ركن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني الوقوف يعني بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، ولقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. فقوله إذا أفضتم يدل على أن الوقوف عرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، وأن الوقوف في مزدلفة بعد الوقوف في عرفة. وكم الوقوف؟ الثالث طواف الزيارة، ويقال له طواف الإفاضة، وهو الطواف الذي يقع في يوم العيد أو ما بعده، ومراد الطواف البيت. ودليل ذلك قوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الشاهد قوله وليطوفوا، لأن الجملة هذه أمر، فعل مضارع مقرون بلام الأمر فيكون أمرا. والرابع السعي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ولقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولقول عائشة رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرة لم يطف بهما، أي بالصفا والمروة. فإن قال قائل: كيف تقولون إن السعي بين الصفا والمروة ركن وقد قال الله تعالى: فلا جناح عليهما أن يطوف بهما؟ نعم، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ونهي الجناح لا يدل على الوجوب، يدل على رفع الإثم فقط، فكيف تجعلونه واجبا، فكيف تجعلونه ركنا لا يصح الحج إلا به؟ تفهمين يا جماعة؟ هذا إيراد وارد. كيف تجعلون السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج؟ والله عز وجل يقول: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وهذا يدل على رفع الإثم عمن اطوف بهما، ولا يدل على أنه ركن. قلنا إن قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يكفي دليلا في مشروعيتهما، في مشروعية السعي، حيث جعلهما من شعائر الله. وقد قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والطواف بهما تعظيم لهما. وأما قول فلا جناح عليهما أن يطوف بهما، فهذا رفع توهم وقع من بعض الناس حين نزول الآية، وذلك أنه كان على الصفا والمروة صنمان يعبدان من دون الله، فتحرج المسلمون من أن يطوفوا بالصفا والمروة، وأصل ذلك أو وعليهما صنمان قبل أن يدخل الإسلام، فنفى الله سبحانه وتعالى ذلك الجناح ليرتفع الحرج عن صدورهم. فكان الغرض من نفي الجناح إيش؟ رفع الحرج عن صدورهم حتى لا يبقى فيهم قلق. وأما أن يقال إنه رفع الجناح إنه رفع للإثم فقط، لا، رفع الحرج عما في صدورهم. وإلا فبمجرد قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله يكون ذلك دليلا على أنه لا جناح على من طاف بهما، بل من طاف بهما فقد عظم شعائر الله. هذه أربعة أركان. زاد بعض العلماء المبيت في مزدلفة، واستدلوا لذلك بقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إلى آخر، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عروة بن المضرس: من شهد صلاتنا هذه، يعني الفجر، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى سفثه. ففهم منه أن من لم يقف بمزدلفة لم يتم حجه. وإلى هذا ذهب بعض السلف والخلف، وهو لا شك قوي، القول بأن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج قوي، لكن الذين قالوا بأنه ليس بركن قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحج عرفة، الحج عرفة، فمن جاء قبل أن يطلع الفجر يعني يوم عرفة فقد أدرك. وأجابوا عن حديث عروة بأن الإتمام يكون على وجوه، تارة يكون إتمام ما لا يصح الشيء إلا به، وتارة يكون إتمام يصح الشيء بدونه مع التحريم، وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم. والمراد بالإتمام في حديث عروة بالنسبة لمزدلفة إتمام الواجب الذي يصح أو تصح العبادة بدونه، وهذا هو رأي الجمهور. ومن العلماء من قال إن الوقوف بمزدلفة سنة وليس بركن ولا واجب، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة. لكن أعدل الأقوال وأصوبها أنه واجب وليس بركن، والإنسان يتحرج أن يقول لشخص وقف بعرفة وأتى وطاف وسعى ولكنه لم يقف بمزدلفة، يتحرج أن يقول إنه لا حج لك، ولكن يقول لك الحج وعليك دم كما سيأتي في واجبات. ثم قال المؤلف: وواجباته، يعني واجبات الحج، الإحرام من الميقات المعتبر له. القيد المعتبر هنا قوله: من الميقات المعتبر له. أما أصل الإحرام فهو ركن. ولو قال المؤلف: كون الإحرام من الميقات، لو قال هكذا لكان أوضح. الأول أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر له، وقد عرفتم فيما سبق أن المواقيت خمسة، وأن من مر بها يريد النسك وجب عليه الإحرام، ومن كان دونها فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة إلا في العمرة فيحرمون من أدنى الحل وقد سبق. طيب، إذن ما هو الميقات المعتبر؟ نقول الميقات المعتبر هي المواقف الخمسة، وأهل من كان إيش دونها، ومكة لأهل مكة إلا في العمرة فلا بد أن يكون الميقات، فلا بد أن تكون من الحل. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني أن يستمر في عرفة إذا وقف نهارا إلى أن تغرب الشمس، وعلى هذا فلا يحل أن يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس، لأنه واجب، لأن البقاء فيها حتى تغيب الشمس أمر واجب. وقال وزعم بعض العلماء أنه لا يجب الوقوف إلى الغروب، لحديث عروة بن مضرر حين قال عليه الصلاة والسلام: وقد وقف قبل ذلك بعرفة إيش ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فمن وقف نهارا ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الحكم الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قد تم حجه. الحكم الوقوف فعل، الحكم تم حجه وقضى تفته. والصحيح نعم، ولكن الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب في أدلة. أولا مكث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلى الغروب، مع أنه لو دفع في النهار لكان أرفق بالناس، فإنه إذا دفع في النهار كان ضوء النهار معينا للناس على السير، وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام، ولا سيما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يمشون على الإبل والأقدام فينتشر الظلام قبل الوصول إلى مزدلف. فإن قال قائل: في تلك الليلة يكون القمر مضيئا فلا يحصل به بالسيل بعد غروب مشقة، فالجواب أن نقول: أفلا يمكن أن يكون في تلك الليلة سحاب؟ أجيب: بل يمكن أن يكون هناك سحاب، إما في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإما في غيره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أن مفاتيح السماء بيد الله عز وجل، هو الذي ينشئ السحاب. وإذا لم يكن سحاب في تلك السنة فيمكن أن يكون في السنوات الأخرى. إذن فتأخير الرسول عليه الصلاة والسلام الدفع من عرفة قبل الغروب إلى ما بعد الغروب وتركه للأيسر يدل على أن الأيسر ممتنع. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن إثما. ثانيا أن الدفع قبل الغروب يكون فيه مشابهة لأهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يدفعون قبل غروب الشمس، إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال على رؤوس الرجال دفعوا. فلو دفع إنسان في مثل هذا الوقت لشابههم، ومشابهة الكفار في عباداتهم محرمة. ثالثا أن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام الدفع إلى ما بعد غروب الشمس ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت، وكأنه عليه الصلاة والسلام ممنوع حتى تغرب الشمس، ولذلك بادر. فلو كان الدفع قبل غروب الشمس جائزا لدفع قبل غروب الشمس ووصل إلى مزدلفة في وقت المغرب وصلى فيها المغرب مطمئنا، لكن كون يرتقب غروب الشمس ومن حين أن غربت يدفع قبل أن يصل المغرب يدل على أنه نعم أنه ممنوع من الدفع قبل الغروب. وعلى هذا فيقال إن القول الراجح وجوب البقاء في عرفة حتى تغرب الشمس. فإن قيل: ما الجواب عن حديث عروة؟ قلنا الجواب عن حديث عروة رضي الله عنه: ما أسلفنا أن تمام الشيء قد يكون تمام واجب أو ركن أو سنة. الثالث المبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى إلى بعد نصف الليل. قولها المبيت بمنى يعني به المبيت في أيام في ليالي أيام التشريق دون المبيت في ليلة التاسع، فإن المبيت في ليلة التاسع ليس بواجب بل هو سنة، لكن المبيت ليالي أيام التشريق بمنى واجب. فما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالي أيام التشريق من أجل السقاية، لأن السقاية كانت بيد العباس. أي السقاية هي؟ السقاية الحجاج. شوفها الحجاج ولا الحجاج تظن؟ أنا فهمت أنك تحت سقاية الحجاج. فكان رضي الله عنه يسقي الحجاج ماء زمزم مجانا تعبدا لله عز وجل وكرما وإظهارا لكرم الضيافة. وفي الجاهلية استجلابا للناس أن يحجوا، لأن أهل مكة ينتفعون اقتصاديا من الحجاج فيسهلون لهم الأمور ويقدمونهم من أجل تشجيعهم على الحج. المهم أن قوله رخص لعم العباس يدل على أن البقاء في منى عظيمة، لأنها هي التي تكون في مقابلة الرخصة. ويرشح هذا يعني يقويه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتأخذوا عني مناسككم وقد بات في منى، وقول المؤلف لغير أهل السقاية والرعاية. هذا المستثنى. أهل السقاية أي سقاية؟ سقاية الحجاج من زمزم. والرعاية رعاية إبل الحجاج، وذلك أن الناس فيما سبق يحجون على الإبل، فإذا نزل يوم العيد في منى احتاجوا إلى من يرعى إبلهم، لأن بقاءها في منى فيه تضييق، وربما لا يكون لها العلف الكافي، لهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي. وقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرعاة أن يدعوا المبيت في منى ليالي منى. لماذا؟ لاشتغالهم برعاية الإبل. طيب، هل يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور مثلا وصيانة الأنابيب أنابيب المياه وغيرها والمستشفيات أو لا؟ الجواب بلى، يلحقون بهؤلاء بتمام أركان القياس، فإن القياس الحاق فرع بأصل في حكم أتم لعلة جامعة، وهذا موجود تماما في من يشتغلون في مصالح الحج. وعليه فيقاس على الرعاة والسقاة من يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام، ويرخص لهم أن يبيتوا خارج منها. ومن له عذر خاص كمريض ينقل للمستشفى خارج منها، هل يقاس على هؤلاء أو لا يقاس؟ قال بعض أهل العلم إنه يقاس بجامع العذر في كل منهم، وقال بعض العلماء إنه لا يقاس، لا يقاس على هؤلاء، لأن هذا عذره خاص، والسقاة والرعاة عذرهم عام للمصلحة العامة، فهو يشبه الرعاية والولاية. وأما الذي عذره خاص فهذا ينظر في أمره، هل يرخص له في ترك المبيت ويقال إن عليك فدية لترك المبيت، أو ما أو يقال لا فدية عليه، لكن قياسه على الرعاة والسقاة قياس مع الفارق. طيب، ولكن ليعلم أن المبيت في منى ليس بذاك المؤكد كالرمي مثلا، والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسقط الرمي عن الرعاة وأسقط المبيت عنه، فدل هذا على أن المبيت في منى وإن عرفناه من الواجبات أهون من الرمي. ولهذا يخطئ بعض الناس فيما نرى أنه إذا قيل له رجل لم يبت بمنى ليلة واحدة قال عليه دم، من يقول هذا عليه دم بليلة واحدة؟ ولو قال عليه دم إذا ترك الليلتين لكان له شيء من الواجب، لأنه ترك جنسا من الواجبات. أما إذا ترك ليلة من الليالي نقول عليك دم، مع أن الوجوب فيه نظر، ثم الوجوب إنما يكون إذا ترك هذا الجنس من الواجب، أما إذا ترك جزءا منه فإيجاب الدم عليه فيه نظر واضح. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله أحيانا نقول عليه قبضة من طعام، قبضة يعني من أجل، بعض العلماء يقول درهم أو درهمان أو ما أشبه ذلك. نعم، إيش هو يقول إذا نصف الدين المعلم في ذهابه إلى مسلفة؟ تفضل أسامة لكي ذهابه إلى مسلفة. أسامة كان في مجيء الرسول من عرفة إلى مزدلفة، والفضل من مزدلفة إلى منى. نعم، هل تحج عنه؟ نعم، معلوم ما بالشك أن المقصود القادم، أما الآن ما يمكن يجعل للأب. نعم، رجال الشرطة المستشفيات يقاسوا على أهل المقاية والرعاية بمنى الأنبياء، لكن من المعروف أن المستشفيات موجودة بكثرة في المنى وغيرها من الأنبياء. فما وجه الانتياز؟ أحيانا ما يمكن، هذا أحيانا يكون المصاب يحتاج إلى إسعاف لا يوجد في المستشفيات الموقتة، هذه يحتاج الطبيب إلى أن يذهب معه. وكذلك بالنسبة للشرطة، رجال المرور، رجال الإطفاء. نعم، رجع إيش؟ والله أنا أتوقف فيه، لكن لو قيل بأن من له عذر خاص إنه يسقط عنه الدم مع بقاء المبيت واجب، لو قيل بذلك لكان له وجه، لأنه كالمحصور ويلتحق لهذا بالعذر الخاص ما يحصل لكثير من الناس الآن، يذهب في أول الليل أو بعد العصر إلى مكة ليطوف فيتأخر في مكة لشدة الزحام في المطار وفي المسعى ولشدة الزحام في السيارات حتى يأتي في آخر الليل. فهل نقول إنه يجزئ أو نقول إن هذا لم يلبس السواق؟ هل نحن نتسامح في هذه المسألة ونقول إذا كان الإنسان قد بذل الجهد ولكنه لم يتيسر له فإنه إذا وصل قبل الفجر كفى، وإلا فالواجب أن يكون معظم الليل في منى. ولذلك نختار أن لا ينزل إلى مكة ليطوف في أول الليل أو فيما بعد العصر، بل نقول إما أن تنزل مبكرا إلى مكة وإما أن تجعل نزولك بعد منتصف الليل لتكون قد بت في منى ايش معظم الليل. نعم أطمع ما وصلنا يا نعم صحيح هذا وارد إيراد تام. أفهمت ما قال؟ يقول إننا صرفنا القول بركنية المدينة في مزدلفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، ولم ندفع القول بركنية طواف الإفاضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وهذا إيراد فحل جيد، لكن يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضر قال إيش أحابسة ناهير، فدل ذلك على أنه لا بد من طواف الإفاضة وأنه ركن بكل حال. والسعي كذلك سنة ولا في مزدلفة؟ نبي سنين. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص من العباس. نعم. وقال لو كان واجبا لم يرخص عليه. نعم. كيف الجواب؟ فهمتم كلامه؟ يقول الذين قالوا بأن النبي سنين سنة وقد قيل به كما قالوا أن رسول رخص العباس ولو كان واجبا لم يرخص له. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بكلمة رخص وقالوا إن المستحب مرخص بإذواق، لأن الإنسان في ساعة منه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فالتعبير برخص يدل على الوجوب، لأن المستحب الإنسان في ساعة سواء فعل أو لم يفعل، هذا وجه الدلالة. وأما كونه رخص له ولو كان واجبا لم يرخص له فيقال إن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة وهي مصلحة النبي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: والمبيت لغيرها بالكفاية والرعاية من منى ومزدلفة إلى ابتلاء بعد نصف الليل، والرمي والخلاف والوداع والباقي سنة، وأركان العمرة إحرام وطواف وداع، وواجباتها الخلاف والإحرام من ميقاتها، فمن ترك الإحرام لم ينعك نسكه، ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الجواب عن من قال إن تقسيم الماهية في العبادة إلى أركان وشروط وواجبات من البدع لأنها لم تكن معروفة في عهد الرسول؟ الجواب عن هذا أن نقول أن هذا تقريب للعلم، وقد جاءت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأحاديث يقول ثلاثة يقول سبعة وما كذا للتقريب الذهني. نعم، الجواب أن هذا ليس من باب التعبد بذلك، ولكن من باب تقريب العلم، وقد جاء نظيره في السنة. طيب، أركان الحج كم؟ ما هي؟ نعم نعم نعم نعم والسعي. طيب أربعة، ما هو الإحرام؟ نية دخول النسك أو نية النسك أو نية النسك أجب نعم ولا لا؟ نعم يلا يا خليفة واحد فائدة. لماذا؟ ما الفرق بين نية الدخول ونية النسك؟ ها؟ يعني الدخول فيه فعلا. طيب، كما نحن الآن ننوي إن شاء الله نصلي العشاء، لكن هل نيتنا هذه نية الدخول في الصلاة؟ لا. طيب، ما هو الدليل على أن الإحرام ركن؟ خالد، وعلى أن الوقوف ركن. عقيلي، نعم، قوله حج عرفة، نعم، وعلى أن الطواف ركن، ولا الطواف بيت العتيق. طيب، في دليل من السنة شرافة ما يكفي الطواف. نعم، أن طواف الإفاضة ركن لكن الحج إلا به. نعم، حديث صفية حين حاضر فقال أحاديث ماهية. تمام، السعي دليل على أنه ركن. هذا يقول من حج أو اعتمر فلا جناح عليه. فإن في الحرج ليزول تحرجهم من الطواف بهما من أجل أن كان أنه كان فيهما صنما في جهل. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. تمام. طيب، وانتهينا من الكلام على الأركان. الواجبات ذكرنا أخذنا كم واحد منها. نعم. طيب، أول ما هو الدليل على أن الإحرام من الميقات واجب؟ الأخ، الدليل على الإحرام من الميقات المعتبر واجب؟ لكن هل هذا يدل على الوجوب؟ أظن ما لكم نعلم. نبدأ من الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. واجبات الإحرام من الميقات. واجباته أي واجبات الحج. الإحرام من الميقات المعتبر له. قلنا لو عبر المؤلف فقال أن يكون الإحرام من الميقات، لأنه إذا قال الإحرام من الميقات فقد يظن الظان أن الإحرام أيضا من الواجبات، وليس كذلك. الإحرام من الأركان، لكن الواجب أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر له. والمواقيت كما عرفتم سابقا خمسة المعينة، وما دون ذلك من حيث أنشأ. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة من ذي الحليفة. وهذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر لفظ آخر عن ابن عمر في هذا قال فرضهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذو الحليفة، فرضهن، والفرض يقتضي الوجوب. طيب، وأنا قلت لكم البارحة لا تكتبون، ورأيت بعض الناس أصر أن إلا أن نكتب، فما رأيكم هل يؤدب من كتب بسحب كتبه ونعذره بالمال، أو نقول اكتب المهم فقط، ما هو كل واحد كل شيء كل كلمة تطلع مني تكتب؟ يعني أنا كأني أملي عليكم الله. نعم، الثاني أهون. نعم طيب، لأن حقيقة إذا كان أنا كأني أملي عليكم تكتبون، أولا ما تتبعون، الشيء الثاني ما يمديكم، ما يمكنكم تكتبون. طيب، هذا عذر أقبح من الفعل. المهم على كل حال أنا أقول ما أشر عليكم تكتبون إلا الشيء المهم، أما الشيء العادي عادي. طيب، صار الدليل على هذا حديث ابن عمر حيث ورد بلفظ يهل وهو خبر بمعنى الأمر، وبلفظ فرضهن، والفرض بمعنى الوجوب. الثاني الوقوف بعرفة إلى الغروب، وذكرنا دليله بالأمس في الدرس الماضي أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة ولم يدفع حتى غاب القرص، وكونه يختار هذا الوقت الذي هو أشد وأشق على الناس مما لو كان الدفع قبل الغروب يدل على إيش؟ وجوبه. هذا واحد. ثانيا، كونه بادر بالدفع قبل أن يصل المغرب يدل على أنه ينتظر غروب الشمس بفارغ الصبر، ولهذا من حين غربت دفع. في الثالث أنه لو تأخر لو تقدم ودفع قبل الغروب لشابه أهل الجاهلية، والتشبه بالكفار ولا سيما في الشعائر الدينية محرم. طيب، الوقوف بعرفة إلى الغروب، وبهذا نجيب عن حديث عروة بن مضر وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فيقال قوله أو نهارا مطلق، فيحمل على أنه إذا وقف نهارا يجب أن ينتظر حتى تغرب الشمس، لأن المطلق يحكم عليه المقيد. الثالث من الواجبات قال والمبيت لغير الاستقالة والرعاد منه ومزدلفة إلى نصف الليل. مزدلفة تكلمنا عليه أيضا، وبينا أن العلماء فيه ثلاثة أقوال: الركنية والوجوب والسنية، وأن أعدل الأقوال وأقربها أنه واجب، أنه واجب وليس بركن. وبينا الدليل لذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. طيب، وأورد علينا بعض الإخوة أننا إذا أخذنا بهذا الاستدلال لازم من ذلك أن لا يكون الطواف ركنا لأنه بعد عرفة، وأجبنا عن ذلك بإيش؟ بحديث صفية فإنه يدل على أن التوافق. أفهمتم الآن؟ طيب. وقول مؤلف لغير أهل السقاية والرعاية، يفهم منه أن أهل السقاية والرعاية يجوز لهم ترك المبيت بمزدلفة، ولا أعلم لهذا دليلا من السنة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة، ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة. أولا الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة، بل الرواحل عند من؟ عند الناس، لأنهم سيرتحلون، فكيف تذهب ترعى في الليل؟ هم جاءوا بها من مزدلفة من عرفة، وأنا أخوها في مزدلفة، وستبقى تنتظر ارتحالهم من السنة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة، ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة. أولا الرعاة لا حاجة لهم إلى الرعي في ليلة المزدلفة، بل الرواحل عند من؟ عند الناس، لأنهم سيرتحلون، فكيف تذهب ترعى في الليل؟ هم جاءوا بها من مزدلفة من عرفة، وأنا أخوها في مزدلفة، وستبقى تنتظر ارتحالهم في صباح تلك الليلة. هل في هذا حاجة للرعاة؟ لا. السقاة أيضا ليس الناس يذهبون إلى مكة يشربون ماء زمزم قبل أن يستوطنوا في منى، فاستثناء السقاة والرعاة من المبيت أو من وجوب المبيت المزدلفة فيه نظر، فيه نظر ظاهر. أولا لعدم ورود السنة به، والثاني أنه لا حاجة لذلك. واضح؟ لكن قد يقول قائل ما رأيكم في جنود المرور، جنود الإطفاء، الأطباء، الممرضين، هل ترخصون لهم؟ نقول لا، لا نرخص، لأن المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت في منى بكثير، فإن منى لم يقل أحد من العلماء إن المبيت بها ركن من أركان الحج، ومزدلفة قال به بعض العلماء، وهو قول قوي كما عرفتم، إلا أن أقوى منه أنه واجب وليس ركن، وعلى هذا فلا بد من المبيت في مزدلفة، ثم يفرق بينه وبين ليالي منى أنه ليلة واحدة أو بعض ليلة للإنسان الذي يحتاج إلى الدفع مبكر في آخر الليل، يعني لا يقضي له كله، فلا يصح قياسه على ليالي منى. طيب قال المؤلف بمنى، هذا الرابع والخامس، كون الإحرام من الميقات، استمرار الوقوف إلى الغروب بعرفة، المبيت بمزدلفة، الرابع المبيت بمنى. وهنا يشكل على بعض الإخوة يقول المبيت بمنى لازم أبيت وأضطجع، وقد بينا فيما سبق أن ذلك ليس بلازم، وأن المراد بالمبيت المكث في مزدلفة ليلة العيد، سواء بات أو صار يقضانه، لكن المبيت كما سبق يعني النوم أفضل من إحيائها بقراءة أو بحث في علم أو تهجد ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أثرنا وكنا نتكلم على صفة الحج مسألة الوتر في تلك الليلة، وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا، وهذا عام يشمل حتى ليلة العيد في مزدلفة، وأورد علينا بعض الناس أو أوردناه نحن على أنفسنا حديث جابر ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وقلنا إن هذا مبلغ علم جابر، هذا مبلغ علم، وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أهله من مزدلفة بليل، وهذا يقتضي أن يكون في آخر الليل مستيقظا بعث أهله. فعلى هذا نقول إن الوتر في تلك الليلة كغيرها من الليالي مشروع، لكن التهجد وإحياء الليلة غير مشروع. طيب، المبيت لآية لغير الاستقاية والرعاية في منى. المبيت في منى وهو الواجب الرابع ذكرنا دليله في الدرس الماضي، ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص لعمه العباس بن عبد المطلب أن يبيت في مكة من أجل استقايته، قال والترخيص لا يكون إلا في مقابل العزيمة. نعم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بات في منى ليلة أيام التشريق وقال خذوا عني مناسككم. طيب، في هذه العصور الأخيرة صار إشكال بالنسبة للمبيت في منى، وهو أن الناس لا يجدون مكانا، لا يجدون مكانا، فماذا يصنعون؟ نقول ينزلون عند آخر خيمة من خيام أهل منى، عند آخر خيمة من خيام أهل منى، استدلالا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإن قال قائل لماذا لا تجعلون هذا من جنس الحصر، والحصر عن الواجب فيه دم كما قاله الفقهاء؟ قلنا لأن المكان هنا ممتلئ فلا مكان أصلا، أما الحصر فالمكان باقي لكن يمنع منه، أما هنا فلا مكان، وهو مثل قطع اليد يسقط غسلها إيش في الوضوء، أو تغسل العضد بدل الذراع أجيب يسقط. فلهذا نرى أنه يسقط المبيت في هذه الحال، وأن الإنسان يجب أن يكون عند آخر خيمة. أما فعل بعض الناس كونه إذا لم يجد مكانا في المزدلفة في منى ذهب إلى مكة أو إلى الطائف أو ما أشبه ذلك، وقال ما دام سقط أو لم نجد مكانا في منى فلنبت حيث شئنا، فإن هذا ليس بصحيح، هذا غير صحيح، لأننا نقول إن المسجد إذا امتلأ وجب اتصال الصفوف، رحمك الله، وجب أن يكون الناس صفوفا متصلة ولا تصح الصلاة من بعيد. فهذا كذلك نقول يجب عليك أن تكون عند آخر خيمة فيه. وإذا سألنا سائل هل يجب أن أكون عند آخر خيمة في الجهة البعدة من مكة أو في أي جهة؟ الجواب في أي جهة، وعلى هذا فأفضل أن تكون في الجهة التي تلي مكة من وراء تمرة العقبة، ولا ولا ولا حرج عليه ما دامت الأقسام متصلة. وقول المؤلف إلى بعد نصف الليل، هذا منتهى وجوب المبيت على المشهور من المذهب إلى بعد نصف الليل، فإذا انتصف الليل في مزدلفة انتهى الوجوب، فلك أن تدفع، ولا فرق بين العاجز والقادر، لا فرق بين العاجز والقادر، فمنتهى الواجب انتصاف الليل من متى؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أو إلى طلوع الشمس، أيهما أحوط؟ أيهما أحوط؟ الفجر، الشمس، الفجر، الشمس، الأحوط الشمس، لأنه أطول. الأحوط الشمس لأنه أطول، أليس كذلك؟ يجد ساعة ونصف تقريبا، فنقول انتظر زيادة ساعة لربع على انتصاف الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلاحوطيا اعتبارهم بطلوع الشمس. وبعد ذلك لك الدفع، ولكن القول الصحيح أن الدفع إنما يكون في آخر الليل كما سبق. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تنتظر غروب القمر، فإذا غاب دفعت، ثم ذهبت إلى منى ورمت، ثم عادت إلى مكانها في منى وصلت الفجر. طيب، والمعتبر في ليالي منى خاصة لأنه ما فيها نص، المعتبر أن تبقى فيها معظم الليل من أول أو وسط أو آخر. فإذا قدرنا أن الليلة 12 ساعة، كم معظمه؟ 7 ساعات من أوله أو وسطه أو آخر، المهم تبقى معظم الليل. الخامس الرمي، أي رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة، وفي الأيام الثلاثة التي بعد العيد 3 جمرات، ولا بد أن تكون مرتبة، وسبق شروط ذلك في صفة الحج، لكن الرمي من الواجبات. الدليل على أن الرمي من واجبات الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرمي: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقوله: لتأخذوا عني مناسككم. ولأنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجبا، ليكون فاصلا بين الحل والإحرام. ولا بد في الرمي أن يكون مركبا، ولا بد أن يكون بحجر، ولا بد أن يكون بسبع حصيات، وسبق الكلام على هذا مفصلا في سورة الحج فلا حاجة لإعادة. والحلاق، الحلاق يعني الحلق، وينوب عن التقصير، ولهذا قال المؤلف في الشرح: أو التقصير. فهذه 7 واجبات، 6 ولا 7؟ ما في معنى. الإحرام من الميقات، المبيت بعرفة، الوقوف بعرفة، المبيت بمزدلفة، المبيت في منى، الرمي، الحلاق، هذه 6. السابع قال المؤلف: والوداع، يعني طواف الوداع. نعم، دليل حق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعله وصفا للحج والعمرة، فقال: لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم. قال العلماء: وإذا عبر عن العبادة بجزء من، وإذا عبر عن جزء من العبادة أو بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلا على وجوبه فيها. إذا عبر عن العبادة بجزء مما فيها كان ذلك دليلا على أنه واجب. الوداع وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعي وبدون إحرام، وهو من واجبات الحج، هكذا عده المؤلف وكثير من العلماء. والصحيح أنه ليس من واجبات الحج، لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، وإنما يجب على من سافر. وعلى هذا فلا يتوجه عده من واجبات الحج، إذ أن واجبات الحج لا بد أن تكون واجبة على كل من حج. لكن قد يقول قائل: إنه واجب مقيد بالخروج، ولا معنى أن نقيد بعض الواجبات بقيد، فيكون واجبا على من أراد الخروج من مكة. ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، وهذا الأمر للوجوب. ودليل كونه الوجوب قوله إلا أنه خفف عن الحائض، لأنه لو كان للاستحباب لكان نسيب، لكان مخففا على كل أحد، لأن المستحب يجوز تركه. ولقوله أيضا في اللفظ الآخر لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. والباقي منين؟ الباقي من أقوال الحج وأفعاله سنن، وسيأتي حكم كل من الركن والواجب والسنة. ثم قال وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. إحرام وطواف وسعي، والإحرام نية الدخول في العمرة، والطواف معروف والسعي معروف، وواجباتها الخلاق والإحرام من ميقاتها. فصار أركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنان. من عندهم الثالث وما خلفه توحيد هكذا الشغل من باب نعم كيف ايه صفوح جبال الجثمنة من مين؟ لا ما يجوز إلا إذا كان معه نساء، يمكن اللي معه نساء يخطب عليهم يسكن في الجبل، لكن يسكن ولا يسكن سكن الجبل، يجيب حريم وأطفال يصعدهم الجبل صعب. نعم يجب عليه ان يجلس فيها يضرب خيمته هناك. طيب وش عندنا الان؟ انا الم تعلم انه ليس لي الا اذنان وقلب واحد؟ تكلم واحد يا جماعه، انا ما بعد خلق الله لي اكثر من اذني. ما الذي علينا؟ طيب احنا ما عشناها الآية، فإذا أردتم عرفات فاذكروا الله. عجلنا عنها، قلنا لكم أن يكون مراد بها لا تقفوا فيها، لا تقفوا في المسجد الحرام كما كنتم تقفون في الجاهلية، ولكن إذا أردتم من عرفات تقفوا به، فيكون في الآية بيان وقت الوقوف في مزدلفة، أنه بعد الإفاضة من عرفة. فهمت؟ كل نعم ولا لا؟ فهمت؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشهد حرام، واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حفاظة الله. كان قريش في الجاهلية ما لا يقفون في عرفة، يوم عرفة ما يقفون في عرفة. لماذا؟ يقولون نحن أهل الحرم فلا نقف في الحل، وعرف من الحل. فقال الله تعالى إذا أفضتم عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام، يعني اجعلوا وقوفكم عند المشهد الحرام بعد أن تفيضوا من عرفة. فيكون في الآية الكريمة بيان ترتيب وقت الوقوف في مزدلفة. وعرف الآن؟ طيب إيه ما لا إذا جاء، لكن ينبغي أن يستقر قليلا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في آخر الليل بعث أهله فوقفوا عند المسجد الحرام وذكر الله ثم صار. نعم انت نعم ايش شوارع نعم وأين متاعه؟ لا يبقى في متاعه لا بأس لأنه مشق عليهم يجي بعدين في فراشه وينام في الشوارع مشق عليه ولا ينام نوما هادئا. المصنف رحمه الله تعالى ومن ترك الإحرام لم ينعقد الفروض ومن ترك ركنا غيره ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ذكر الواجبات في الحج فلنعدها الآن. نعم الإحرام من الميقات والوقوف عرفة إلى الغروب والمديه المزدلفة إلى ما بعد نصف الليل المبيت في منى إلى ما بعد نصف الليل طواف الزهارة وطواف الوداع وغير حلق أو التقصير ورمي الجمرات سبعة. طيب أركان العمرة وهي نعم وواجباتها الإحرام والحلق والتقصير. طيب وأظن وقفنا لها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله أن واجبات العمرة في اثنان: كون الإحرام من الميقات، والثاني الحلق أو التقصير، ولم يذكر طواف الوداع. فظاهر كلامه أنه لا يجب لها طواف وداع، لأن عدم الذكر في سياق البيان يدل على أنه لا عبرة به، وعلى هذا فيكون طواف الوداع في العمرة ليس بواجب على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وهذه المسألة فيها خلاف، فمن أهل العلم من يقول لا تسوى في عصر حطوالك للدرس، فمن الناس من يقول إن العمرة يجب لها طواف الوداع، ومنهم من يقول لا يجب ولكنه سنة. ولم نعلم أن أحدا من الناس قال إن الطواف للعمرة في طواف أن طواف الوداع للعمرة بدعة، فالأقوال فيها منحصرة في قولين: إما أنه واجب وإما أنه سنة. والراجح عندي أنه واجب، أنه يجب على المعتمر أن يطوف للوداع كما يجب على الحاج، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن قال قائل هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع في الحج ولم يقله في العمرة، قلنا نعم نسلم ذلك، ولكن لأنه لم يوجبه الله إلا في ذلك الوقت، وما قبل ذلك فهو لم يجب أصلا. والشرع كما نعلم يتجدد، تجب الشرائع متجددة، فقد يجب في هذا الوقت ما لم يكن واجبا من قبل. ونقول أيضا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليعلى بن أمية: اصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. وهذا العموم يشمل كل ما يفعل في الحج يفعل في العمرة إلا ما قام النص أو الإجماع على أنه مستثنى، كالوقوف عرفة والمبيت بمزدلفة أو بمنى ورمي الجمار، هذا مستثنى بالإجماع. وإلا فالأصل مشاركة العمرة للحج في أفعاله. ويؤيد ذلك أن هذا هو الأصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماها في حديث عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول، سماها الحج الأصغر، قال العمرة الحج الأصغر فسماها حجا. وإذا سميت باسمه فالأصل موافقتها له في الأحكام إلا ما سفر. ولكن لو أن أحدا قدم مكة وطاف وسعى وقصر وانصرف خرج، فإن هذا يسيئه عن طواف الوداع، كما ذكر ذلك البخاري في صحيح بأن المعتمر إذا طاف وسعى فإنه يفقيه عن طواف الوداع. لا يقال إن هذا لم يكن آخر عهده بالبيت، لأن السعي نقول في الجواب لأن السعي تابع للطواف. ولهذا ذكر الفقهاء أنه لو أخر طواف الإفاضة فطافه عند الوداع وسعى فإنه يسر ولم يعتبر هذا السعي فاصل، لأنه يثبت في الأتباع ما لا يثبت في الاستقلال، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف للوداع في حجة الوداع، وبعد أن طاف صلى الفجر ثم انصرف، لأن الفصل يسير. وإن كانت هذه الصلاة فيما يظهر ليست تابعة للطواف، بمعنى أن الرسول لم ينوي بها أنها عن صلاة الركعتين بعد الطواف، فهذا هو الذي نراه. وعلى كل حال إذا طاف الإنسان فإنه متاب على القولين جميعا، لكن إذا ترك فهل يأثم أو لا ينبني على القول بالوجوب أو عدمه. إن قلنا بالوجوب فهو آثم، وإلا فليس بآثم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه. ما معنى ترك الإحرام؟ يعني من لم يلبس الثياب، من لم يلبس الإزار والرداء. نعم، لا، من ترك الإحرام يعني النية، أي نية الدخول في النسك، فإنه لا ينعقد نسكه حتى لو طاف وسعى، فإن هذا العمل لاغي. كما لو ترك تكبيرة الإحرام في الصلاة، لو تركها وأتم الصلاة بالقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، لكنه لم يكبر للإحرام فصلاته لم تنعقد أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل لم ينوي الدخول في النسك فلا يكون داخلا فيه. ولكن تصوير هذه المسألة قد يكون صعبا يا جماعة، قد يكون صعبا. كيف نقول لرجل اغتسل عند الميقات في الميقات ولبس ثياب الإحرام وصلى ركعتين ولبى، ونقول إنه لم ينه؟ هذا من أبعد البعيد. لكن المسألة فرضية، إذا قدر أن شخصا فعل جميع ما يتعلق بالنسك إلا أنه لم ينوي، نعم، فإنه لا ينعقد نسكه، وكل أفعاله ذهبت هدرا. وإلا من المعلوم أن الإنسان إذا فعل أفعال العبادة لا بد أن يكون قد نواها. وذكر عن ابن عقيل، علي بن عقيل من أصحاب الإمام أحمد، يعني من أتباعه، أن رجلا جاء وقال له: يا سيدي، تصيبني الجنابة فأذهب إلى دجلة فأغتسل أنغمس بها، ثم أخرج وأنا وأرى أني لم أكن ارتفع حدثي. فقال له ابن عقيل: لا تصلي. لا لا أصلي سبحان الله، أنا ما أصلي إلا الصلاة. كان لا تصلي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وأنت مجنون تذهب وتقرأ ثيابك وتنغمس في الماء ثم تقول ما نويت، هذا معقول؟ ليس بمعقول. فالظاهر أن رجل انتقد نفسه وعرف أنه أخطأ خطأ كبيرا، ولهذا قال الموفق رحمه الله في كتابه ذم الموسوسين أو ردع الموسوسين، قال إن بعض العلماء قال لو كلفنا الله عملا بدانية لكان من تكليف ما لا يطاق. صحيح هذا؟ صحيح. لو قلت توض لكن أصحى تنوي الوضوء، صل ولكن لا تنوي الصلاة. صحيح أن الإنسان قد يغيب عنه التعيين، مهم إيه الفعل، هو ينوي الفعل لكن يغيب عنه التعيين، يجي صلي يدخل المسجد مثل صدر ثم يكبر ويصلي، لكن يغيب عن ذهنه أنه نوى الظهر مثلا، لكن في نيته أنه نوى فرض الوقت، ما في إشكال، ما نوى صلاة الضحى، نوى فرض الوقت، إلا أنه غاب عن قلبه تعيين الصلاة، فهل يجزئ أو لا؟ قال بعض العلماء لا تجزئ الصلاة لأنه لا بد من التعيين. وقال أحد أصحاب الإمام أحمد وهو ابن شاقلة رحمه الله قال إنه يكفيه أن ينوي فرض الوقت، وهذا والحمد لله فيه سعة، سعة للناس، لأنه كثيرا ما يأتي الإنسان ويصلي لا سيما إذا كان الإمام راجع، فإنه يأتي بسرعة وقد لا ينوي التعيين، لكن لو سألته ماذا نويت قال نويت وأدي الفرض، ما في إشكال. نعم. لم ينعق نسكه. نعم. يقول ومن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به. من ترك ركنا غيره غير الإحرام لم يتم نسكه إلا به. ما هو سناشك من بخير أصل عليه. من ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به. لو ترك الطواف نفي ولم يطل طواف الإفاضة، نقول إلى الآن لم يتم حجك، لا بد أن تطوف. فإن كان الركن مما يفوت فالحج لاغي، كما لو ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد فإن الحج انتهى، ما عاد يمكنه الآن. لو قال أقف يوم العيد أقضي، وأنا أسعد بالجليل منكم، أنا نافل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاتنا ونفسها فليصليها إذا ذكرها، وأيما أوكد الصلاة والحج نقول لهم الصلاة. إذن نسيت إن اليوم سبعة سأقف يوم عشرة، قلنا لا يجوز، لا يجوز. قال هذا قياس صحيح، أنتم الآن أقررتم بأن الصلاة أوكد، فإذا كان يصح قضاء الصلاة فليصح قضاء الوقوف بعرفة. ماذا نقول له؟ نقول هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك، مفهومه من أتى بعد الصبح فإنه لم يدرك، هذا نص، فلا يقاس مع وجود النص. طيب إذن من ترك ركنا لم ينعق نسكه إلا به، لم يتم نسكه إلا به، لكن إن كان الركن يفوت ولا يصح التمثيل إلا بالوقوف فقط فإنه في هذه الحال إيش يفوت الحج، وسيأتينا إن شاء الله باب الفوات والإحصار. طيب وقوله أو نيته، أو نيته ما هو الركن الذي يشترط له نية؟ هو الطواف والسعي. الطواف والسعي. أما الوقوف عند الفقهاء فإنه لا يشترط له النية، والطواف والسعي تشترط له النية. والصحيح أن الطواف والسعي لا تشترط له النية، لأن الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء، فتكفي النية في أولها كالصلاة. بدليل أن المصلي هل يشترط أن ينوي الركوع؟ عجيب، لا، ولا السجود ولا القيام ولا القعود. فليس الطواف شيئا مستقلا، الطواف ركن في عبادة فلا تشترط له النية كإيش؟ كالركوع في الصلاة. ويقال أيضا إذا كنتم لا تشترطون النية في الوقوف وهو أعظم أركان الحج، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فما مثله أو دونه من باب أولى. وهذا القول هو الذي يرجحه السنجيطي في تفسيره وهو الصواب، وفيه مصلحة للناس، لأن كثيرا من الناس عند الطواف لو سألته ماذا نويت في الطواف؟ قال نويت في الطواف ولا على بال من الحج والعمرة، لكن أنا متلبس في الحج. على رأي من يشترط النية يقول طوافه غير صحيح، وعلى هذا القول الثاني طوافه صحيح وهو صحيح. نعم. طيب، إذن نحذف كلمة أولية لأنه ما فيه، ما ليس فيه ركن يشترط فيه النية إلا إيش؟ الطواف والسعي. الإحرام هو نية النسك، وسبق أنه لا تنعقد النسك في فواته، والوقوف يقول لا يشترط له نية، بقي الطواف والسعي. والصحيح أنه لا تشترط لهما نية، أي نية التعيين، جماله ما جاء يطوف إلا ينوي. نعم. لم يتم نسكه إلا به. يعني إذن الذي لا يشترط نية التعيين أنه طواف الحج، أما نية الطواف فلا بد منها، يتبع على، لأن لا بد من أن ينوي الطواف، لكن كون الحج ما هو شرط. لو طاف ولا على قلبه نية أنه للحج أو العمرة فطوافه صحيح. أما لو أنه حمل غصبا عليه وطيف به وهو لا ينوي، هل يصح طوافه؟ هذا لا معروف، لأنه ما نوى. يقول لم يصح لما تمسكوا إلا به. ومن ترك واجبا عند بالشرح ولو سهوا فعليه دم. لمن ترك واجبا فعليه دم. والواجبات ذكرنا أنها سبعة. ما هو الدليل؟ الدليل وقبل أن نذهب إلى الأركان، ما هو الدليل على أن تارك الركن لا يصح حجه؟ لأن الركن هو الماهية التي تنبني عليها العبادة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في الوقوف من أتى ليلة جمع قبل الصبح فقد أدرك، يدل على أنه إذا فاته الحج. طيب، أما من ترك واجبا فعليه دم. إذا أطلق الدم في لسان الفقهاء فهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو واحدة من الضأن أو المحل، ولا بد فيها من شروط الأضحية وأن تكون قد بلغت السن المعتبر، قد بلغت السن المعتبر وهو في الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1.5 سنة، 6 أشهر. ولا بد أيضا أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإذى كالعور البين ونحوه. وهذا الدم دم جبران لا دم شكران، وعليه فيجب أن يتصدق به جميعا على الفقراء، فقراء الحرم يجب أن يتصدق به على فقراء الحرم، ويذبح في الحرم ويوزع في الحرم، فإن ذبحه خارج الحرم لم يذبح، كذا؟ طيب لو ذبح دم هدي المتعة، لو ذبح هدي المتعة والقران في عرفة، نعم يفري أو لا؟ ذبحه في عرفة وفرق في مكة لا يجزئ، لأنه نعم في غير المكان المعتبر شرعا. ولهذا سأل سائل قال هسنا وجدنا راحة، ذبحنا في عرفة ساعة ووزعنا اللحم على ما نبي، قلنا ليش؟ قال هذا فعلنا تسلسنا. إذن الدليل أنه فعلهم كل سنة مشكل أو أوقعنا في حيرة، يعني لابد نقول يلزمكم أن تقضوا جميع ما فات، لأنكم ذبحتموه في مكان لا يحل فيه الذبح، فإذا ذبحتموه في عرفة فكأنما ذبحتموه في الصين. نعم لو ذبح في الصين جاء به إلى عرفة إلى الحرم لا يفعل الحل من واحد من عرفة إلى أبعد الدنيا فلا يزل. لكن فيه قول لبعض الشافعية أنه إذا ذبحه في الحل وفرقه في الحرم فلا بأس، لأنه أداه إلى أهله، أداه إلى أهله، لأن أهله هم أهل الحرم وقد أداه إليه. ولكن قد يقال إن هذا غير صحيح، لأنه يفرق بين ذبحه في الحرم وذبحه في الحل، حيث إنه عبادة، والعبادة في الحرم أفضل منها في الحل، فإذا ذبح في الحل فات الأفضلية، وحينئذ لا يصح. وإن كان المقصود يعني من صدق الفقراء الحرم أن يصل إليهم، لكن أيضا الذبح نفسه عبادة، فكونه ينقل من محل فاضل إلى محل مفصول يقتضي عدم الإجزاء، كما لو نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الحرام فإنه لا يصح أن يصلي ركعتين في المسجد النبوي، لأن المسجد الحرام أفضل. فالقول بعدم الإجزاء هو الراجح نظرا. لكن إذا سألنا أناس مثل هؤلاء وليس في المسألة دليل واضح ينهى عن ذبح هذا في الحل، فينبغي أن يقال لا تعيدوا ولا تعودوا. المعنى واضح؟ مش معنى لا تعيدوا؟ لا تذبحوا مرة ثانية ولا تعودوا، نعم يعني لا تعود المسألة، خصوصا إذا كان أناس يغلب عليهم الجهل وسلامة القلب وأنهم ما تعمدوا المخالفة، والمقصود حصل بإعطاء اللحم إلى أهله. ومثل هذه الأمور التي ليس فيها نص والأمر قديم قضى وانتهى، لا حرج على الإنسان أن يراعي أحوال المستفتي، فلا يشق عليه في أمر لم يجد فيه نصا. طيب يقول عليه دم، ما هو الدليل على أن تارك الواجب يجب عليه دم؟ وهذا أيضا سجل دليل مهم، دليل واضح يستطيع أن يواجه الإنسان ربه به إذا أوجب على عباد الله ما لم يجب الله عليه، لأن إيجاب ما لم يجب ما لم يجب كإسقاط إيش ما وجب أو أسف، لأن إسقاط ما يجب تخفيف وإيجاب ما لم يجب تشديد. وأيهما موافق للإسلام أو لروح الإنسان؟ الأول التخفيف. فإيجاب ما لم يجب بلا دليل أشد من إسقاط ما يجب، لأنه أعظم، فيه قول على الله بلا علم، وفيه إشقاق على العباد. وإيجاب ما لم يجب إسقاط ما وجب، والمراد ليس إسقاط العمد، لكن إسقاط ما وجب بمقتضى التكليف بمقتضى الاجتهاد، ليس فيه إلا شيء واحد وهو إسقاط ما عسى أن يكون واجبا. لكن هل فيه التكليف على العباد؟ ما أدري والله رحنا بعيد ولا أنتم ما فيه. فأقول مرة ثانية، إيجاب ما لم يجب أشد من إسقاط ما وجب، يعني إذا لم يكن هناك نص يدل على الوجوب بحيث يواجه الإنسان به ربه، فإن إسقاط ما لم يجب ما وجب أي ما يمكن أن يكون واجبا أهون. وكذلك نقول في التحريم والتحريم، تحريم ما لم يحدث ما كان مباحا أيها الإخوة، من إباح ما في ختام هذه المادة حرام. نسأل الله أن نلقاكم.